نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف في تفسيره لذلك النظم من قوله: قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوال، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم بينا ما ذكر في تفسيره لبيان أن الله سبحانه وتعالى أحد فرد، أنه لا ضد له ولا ند له ولا شريك له سبحانه وتعالى، لا في إلهيته ولا في ربوبيته، بل أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكوته بأنواع التصرفات، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. وقلنا مظهر شهود العبد أو شهود قلب العبد لاسم الله سبحانه وتعالى الأحد الفرد يتطلب من العبد ألا تكون الوجهة إلا إلى وجهة واحدة، تكون الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه، ولا يبتغي بأي عمل من أعماله سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان جليلا وعظيما أو كان حقيرا، لا يبتغي بذلك العمل إلا وجه الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يرى في أي عمل من أعماله، لا يرى إلا أنه يتقدم بذلك العمل إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قلنا أن العبد لابد أن ينهد لسان العبد بحمد رب سبحانه وتعالى وبذكره وبشكره، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان ما معنى أن الله سبحانه وتعالى قدير، وأن الله عز وجل لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، الفعال سبحانه وتعالى لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال سبحانه إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله عز وجل على ذلك قديرا. فالله تعالى من كمال قدرته ومن تمام قدرته أنه لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. قلنا قبل ذلك أن دوما لما نيجي نتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى بيكون بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. قلنا النفي ده ليس بالنفي المحض، ولكن نفي قلنا لإثبات كمال الصفة، قلنا لإثبات كمال الصفة. الله عز وجل قدير، قلنا لو قلنا أن الله عز وجل قدير قلنا قد يوهم أو قد يتوهم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد يعجزه بعض الأشياء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لكي يبين لنا تمام وكمال قدرته قال سبحانه وتعالى أنه لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. بيان قبل ذلك أننا عندما نتعامل مع أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى بين إثبات ونفي. قلنا إثبات أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لابد أن يكون مستند العبد على دليل، وكذلك عند النفي أيضا. يعني كما نقول أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى سواء في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في النفي لا ننفي عن الرب سبحانه وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا ليس معنى النفي المحض، ولكن هذا النفي قلنا المقصد منه هو إثبات كمال الصفة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إن هذا من كمال قدرته ومن تمامها سبحانه وتعالى. لذلك قال في شرحه: قال القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها. يبقى نقول ان هو ذكر هذا الكلام بناء على ان الله عز وجل كما قال انه لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء. وكذلك ايضا معلوم ان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو اهون عليه، والذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما لا يكرسه ولا يثقله، الفعال لما يشاء اذا شاء كيف شاء في اي وقت شاء. قال تعالى ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. فلما الانسان كده يعلم ان الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يبدل هؤلاء الخلق لفعل ذلك، انما امره سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى بعد الكلام عن البدء والاعادة ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه وتعالى بعد الكلام على هذا المعنى ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. فالله تعالى هو الاله الحق، الحق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته. الله عز وجل هو الاله الحق سبحانه وتعالى، الحق في ذاته والحق ايضا في صفاته. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ذلك بان الله هو الحق، الله تعالى هو الاله الحق، وبالتالي كل اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى هذه الهه باطله، الهه مزعومه باطله كما بين ذلك ربنا سبحانه. قلنا فوجهت العبد الى وجهة واحدة، ليس لك وجهات متعددة، ولكن لنا بافعالنا واقوالنا وحركاتنا وسكناتنا نحن نتجه الى وجهة واحدة الى الرب سبحانه وتعالى. لا نبتغي بذلك العمل لا رياء ولا سمعة، ولا نبتغي غير تلك الوجهة. فوجهة العبد دوما لربه سبحانه وتعالى، ذلك لان الله الحق انه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. وقال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والإنسان لابد أن ينظر ولابد أن يتفكر فيما أقامه لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الدلائل التي نصبها سبحانه وتعالى على توحيده. وان العبد لابد ان يتعلم كيف يتفكر وكيف يعقل هذه الامثلة او تلك التنبيهات والارشادات التي نبه الله عز وجل خلالها ابصار العباد ان ينظروا في ملكوت السماوات والارض، وكذلك ينظروا كيف حل بمن سبقنا على ظهر هذه الارض. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قلنا فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلنا لابد من الاعتبار بأحوال الأمم السابقة، وقلنا يعني هذا مظهر يستبين من خلاله قدرة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بحال الأمم السابقة، قلنا حتى يعني نرى مظهر قدرة الرب سبحانه وتعالى وكيف أن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم. هكذا حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن عاد، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يا ترى ما حل بالقوم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، جند من جند الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح، وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف فعلت الريح بهؤلاء القوم. ولذلك أيضا عندما نقرأ ونطلع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأيضا ننظر إلى أحوال الأمم السابقة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قلنا الإنسان معه القوة التي لا تغلب. قلنا عشان الإنسان المسلم لابد أن يستشعر بالعزة. المسلم دايما يستشعر بالعزة. كيف نستمد هذه العزة؟ أنك تعبد هذا الإله القوي المتين سبحانه وتعالى. تعبد ذلك الإله الذي لا يعجزه شيء. فله سبحانه وتعالى كمال القدرة وتمامها. فعلى ذلك لما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، هذا ليس من باب التسرية عن العباد فحسب، ولكن لكي نأخذ العبرة والعظة، وننظر أيضا إلى جند الله سبحانه وتعالى وإلى قدرة الرب سبحانه وتعالى، وكما وصف لنا الله عز وجل من أحوال تلك الأمم، وكيف وصلت إلى تلك الحضارة المادية التي لم نصل إليها من بعد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كيف أهلك هذه الأمم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ده الإنسان لما يعني لا الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، فالمسلم يشعر بالعزة أنك تعبد هذا الإله القوي المتين سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولذلك كان توجيه أنظار العباد، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان، ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان حكما عدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان يقوم بقتل الدجال، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخرج يأجوج ومأجوج، ويحيي ربنا سبحانه وتعالى إلى عيسى أنه قد أخرج عباده لا يدل أحد لقتالهم، لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمام يأجوج ومأجوج، يبقى قوة قلنا شديدة وعظيمة. قلنا حتى عيسى عليه السلام، حتى عيسى وهذه الطائفة المؤمنة التي نجاها الله عز وجل من فتنة الدجال لا تقوى على أن تقف في محاربة يأجوج ومأجوج، ولكن كيف يفعل نبي الله عيسى عليه السلام وهؤلاء الذين كانوا معه تلك الطائفة المؤمنة؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، يبقى بالدعاء قلنا يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء. فالله تعالى يرسل النغف والنديدان فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. قلنا هذه قوة الله عز وجل أوحى إلى عيسى أنه لا تستطيع قوة يعني مادية أن تقاوم هؤلاء، حتى لو كان عيسى والطائفة المؤمنة التي كتب الله عز وجل لهم النجاة من فتنة الدجال، ومع ذلك ليس هناك قوة تستطيع أن تقف أمام يأجوج ومأجوج. ولكن عيسى عليه السلام يرغب، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، قلنا يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى بالدعاء ويستغيث برب سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرسل ذلك الجند عبارة عن ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام لما ينزل يرى أن جثث هؤلاء قد ملأت الأرض، وكذلك تخرج تنبعث منها هذه الرائحة المنتنة، وعلى ذلك ماذا يفعل عيسى؟ لا قوة له ولا من معه أن يقوم بإزالة تلك الجثث من على الأرض، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل ربنا سبحانه وتعالى طيرا أعناقهم كأعناق البخت يأخذون تلك الجثث ثم يلقونها حيث أراد الله عز وجل. الأمر بسيط، كيف نستمد هذه القوة من الله عز وجل؟ قلنا الأمر لا يحتاج من المؤمن إلا أنه بعدما أخذ بالأسباب المشروعة بعد ذلك القلب لا يعلق إلا برب سبحانه وتعالى. أنت تتعامل مع رب قوي الله عز وجل له القوة جميعا كما قال سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا تشعر كده بالعزة، يعني هؤلاء قد قلنا يركن إلى فلان أو فلان أو تلك القبيلة والعشيرة، قلنا لا عزة لا قوة أو لا سطوة وغير ذلك، لكن العبد المؤمن لا يلجأ أبدا في حياته إلا إلى رب سبحانه وتعالى، فالقلب لم يتعلق إلا بالرب سبحانه وتعالى، هذا رب سبحانه وتعالى قوي متين لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد والإنسان يحتاج إلى الذكرى الدائمة. قلنا من الممكن الإنسان كده يستقر في قلبه أن الله عز وجل هو القوي المتين وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن بنحتاج أن احنا أيضا أن نجدد هذا الإيمان، نحتاج أن احنا نجدد الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى لابد أن احنا أساسا نكرر هذه المعاني دوما، ولابد من أن نجري هذه المعاني على القلب دوما ونحرك باعث الإيمان في القلوب. وكذلك قلنا الإنسان يحتاج دوما أن يتعرف على ربه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلنا أن الداعي الله عز وجل مصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا لدعوة الخلق إلى هذه الكلمة إلى قول لا إله إلا الله. وما كانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم إلا من أجل هذه الكلمة قول لا إله إلا الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. نحن نعلم ذلك علم اليقين، ولكن الإنسان يحتاج إلى تجديد الإيمان، تجديد الإيمان. قلنا لذلك مسائل الإيمان والتوحيد يحتاج الإنسان إلى تكريرها وإلى تجديدها، وكذلك إلى باعث الإيمان في القلب. قلنا لماذا؟ لأن باعث الإيمان لما يتحرك في القلب قلنا بيندفع الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة، وكذلك حيحجر تماما عن فعل السيئات والموبقات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان محتاج إلى هذه المعرفة، وقلنا هذا أمر لا ينفك عنه الإنسان. يبقى مزيد من التعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى، مزيد من تعرف الإنسان على قدرة الرب سبحانه وتعالى. قلنا لما نيجي نقرأ الآيات يبقى هي ليست بالآيات التي نمر عليها مرور العابرين، ولكن لابد من وقفة يقف الإنسان مع تلك الآيات وينظر إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نقول والله نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، نقول لك اذكر لنا مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لما يقول نعلم نقول اذكر لنا مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن يكون في إجابة. لو سئل الإنسان عن قدرة الرب يبقى لابد أن يكون هناك مظاهر يذكرها العبد كما ذكر ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نقول اذكر لنا مثالا عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ممكن نذكر أي مثل من هذه الأمثلة من أحوال الأمم السابقة وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكها. وقلنا لما نيجي نقرأ كده هنجد جند متعدد، ربنا سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الريح والله عز وجل أغرق هؤلاء وهكذا. قلنا كلها بمقومات الحياة، يعني هنجد كده أدي بالريح الهواء أدي بمقومات الحياة، هؤلاء بالماء بمقومات الحياة، قلنا هؤلاء بالصيحة، قلنا هنجد مقومات الحياة أهلك الله سبحانه وتعالى من خلالها هؤلاء القوم. هذه جند من جند الله سبحانه وتعالى. قلنا وبالتالي حتى نتعرف ونتعلم أننا نتعامل مع رب قدير، مع رب قوي متين سبحانه وتعالى. قلنا على ذلك يستمد المؤمن العزة، قلنا استعلاء الإيمان، استعلاء الإيمان، يبقى لابد أن تستعلي بذلك الإيمان. وبالتالي قلنا مهما كانت قوة هذا العدو الذي أمامك، قلنا هذه قوة لو أرسل الله عز وجل عليها البعوضة لأهلكهم سبحانه وتعالى، هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. لو سلط الله عز وجل عليهم ذرات التراب، لما نتخيل كده احنا يعني كل هذه الأسلحة المتقدمة، الله سبحانه وتعالى لو جعل الغبار يصار على تلك الأسلحة لوقفت تماما عن العمل، وقفت تماما عن العمل. يبقى ده جند من جند الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف نستمد هذه العزة من ربنا سبحانه وتعالى، كيف نستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المؤمن قوي وعزيز بربه سبحانه وتعالى ليس بمقوماته. لذلك قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ساعات الإنسان كده بييأس من دعاء ربي سبحانه وتعالى، ييأس من دعاء ربي سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يرى العبد ويرى مكان العبد ويسمع سبحانه وتعالى دعاء العبد، وفي أحيان كثيرة بيخطئ العبد يقول أن الله تعالى لم يستجب لذلك الدعاء. نقول لا، الله عز وجل كما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء العبد متى دعا العبد ربه سبحانه وتعالى. لكن كيف يكون التنفيذ؟ احنا المسألة كلها مش الاستجابة. احنا في بعض في كثير من الاحيان بنظن الاستجابة تتمثل في اجابة ذلك الدعاء، نراه عيانا. اقول لك لا، الله عز وجل استجاب، ولكن متى يعطى العبد ما طلب؟ نقول ذلك امر يفوض الى الرب سبحانه وتعالى. قد يدخر ذلك العباده الدعاء لذلك العبد فهذا انفع لذلك العبد يوم القيامه، وقد يدفع به البلاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القدر لا يدفعه الا الدعاء، وقد يكون ذلك التنفيذ. واحنا لما ننظر كده الى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على صناديد قريش: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، دعا فين؟ في مكه. الله عز وجل متى أهلك هؤلاء القوم؟ في المدينة في غزوة بدر. يبقى هذه أبو جهل، هذه أمية بن خلف، هذه فلان وفلان، كل هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما وضعوا ثلاث الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في مكة بعد أعوام الله عز وجل قتل هؤلاء. يبقى نقول الله عز وجل لم يستجب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب، ولكن متى كان التنفيذ؟ يبقى أنت لا تتعجل الإجابة من ربك، هذا سوء أدب من العبد، هذا سوء أدب. يبقى العبد كده في قلنا لما بيلح في الدعاء يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل ذلك الدعاء وأن الله رد عليه ذلك الدعاء. نقول لا، طالما أنه لم يكن بإثم أو قطيعة رحم فالله تبارك وتعالى كما قال في كتابه، والله عز وجل صادق فيما يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا استجابة مع دعاء الإنسان. ومعلوم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجب له؟ يبقى ربنا سبحانه بيستجيب وينادي على عباده أن يدعو حتى يستجب سبحانه وتعالى. لكن دايما إحنا بنتعجل التنفيذ. يبقى كأن في صورة واحدة فقط عندنا، أن الدعاء ده إن استجاب إليه استجاب له ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حنرى ذلك الدعاء، نراه، يبقى نراه في حياتنا. الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الفقر، إذا هو منتظر كده الغنى. نقول: ما الذي قال لك ذلك؟ قلنا الدعاء إما بيطلع به قضاء يبقى بلاء، وإما أساسا الله عز وجل يؤخر لك ذلك الدعاء حتى توفى ثواب ذلك الدعاء في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه. فعلى ذلك أنت تختار لنفسك أم تريد من الرب سبحانه وتعالى أن يختار لك. يبقى نريد من الرب سبحانه وتعالى: اللهم خيري واختارني. يبقى اختيار الرب سبحانه وتعالى أوثق عندنا من اختيار العبد لنفسه. لماذا؟ لأن العبد يجهل العاقبة، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لما نيجي نتعبد لله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبقى على ذلك أين مصلحة العبد؟ ترى مصلحة العبد في الاستجابة الفورية ولا في تأخير مطلب ذلك العبد؟ يبقى هذا أمر يفوض إلى من؟ إلى رب سبحانه وتعالى. فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هذا العبد وما هو الصلاح لذلك العبد. إذن المسلم مستسلم منقاد لرب سبحانه وتعالى، المسلم مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، ساكن النفس مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع، ما عند الله عز وجل لا يضيع. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كما قال سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن نحن نكون على يقين وعلى ثقة، على ثقة. قلنا في أحيان كثيرة الإنسان ممكن يكون يعني يلتزم بدين رب سبحانه وتعالى، ولكن لما بتطيق عليه المعايش أو بيكثر عليه البلاء يظن أن هذا ليس برضا من رب سبحانه وتعالى. قلنا نقول: أنت لم تقرأ السنن، أنت لم تطلع على سنن رب سبحانه وتعالى، ولم تقرأ أيضا من سير الأنبياء وكيف شدد عليهم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. يبقى أشد بلاء كان على الأنبياء، ما أشد بلاء على الأنبياء. أما نقرأ كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى هذا البلاء وشد ذلك البلاء. قلنا مش شرط يتمثل في وقوع العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في من حوله. قلنا يعني كيف كانت الطائفة المؤمنة تعذب، وأن كل ده ألم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستطيع أن يدفع عن هذا القوم، ولكن كان يدعوهم إلى الصبر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأن دول بيتعرضوا لانتهاك الحرمات ويتعرضون للقتل والتشريد، ومع ذلك قال صبرا آل ياسر. وهذه خباب بن أرط رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، يعني أنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم ثم يوضع عليه المنشار على رأسه، فقلنا يشق أو ينشر إلى جزئين، وما يصد ذلك عن دينه أبدا. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. في نهاية الرواية كده قال: ولكنكم قوم تستعجلون. والنبي عذبه، وأن ده كله إلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحابه يعذبون بذلك العذاب. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنكم قوم تستعجلون. أنتوا ندعو الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني متى يكون التنفيذ؟ هذا أمر يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، ومعلوم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المصلحين، لا يضيع أجر المؤمنين سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا: ما أيسر التنفيذ، ما أيسر ذلك التنفيذ، والله عز وجل لا يعجزه شيء. قلنا إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى يبقى كان على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى في أي وقت شاء. قال: بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يجيب على الصحابة رضي الله عنهم، لما يعني الصحابة تعجبت كيف نزلت بهم الهزيمة في أحد بعد ذلك النصر. الله عز وجل أنزل الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وبعد ذلك إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرهم، ولكن دي سنن كونية، وأيضا نعلم أن السنن الكونية لا تعرف المحاباة حتى لو كانت مع الأكابر، حتى لو كانت مع الأكابر، فالله عز وجل على نصرهم لقدير، ولكن هذه سنن كونية أجراها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الله عز وجل وجه أنظار هؤلاء، يعني قالوا أن لنا هذا، إزاي يأتينا الهزيمة؟ قلنا أفاضل الصحابة، أكابر الصحابة، مش أكابر الصحابة فقط، جمعهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، خير خلق الله سبحانه وتعالى، لكن السنة الكونية لا تعرف المحاباة، قل هو من عند أنفسكم، الخلل كده العواقب الداخلية موجودة عندنا، لما يسلط علينا الأعداء نقول والله الأعداء يفعلون يفعلون، لا، ده المطلوب دي إشارة إلى إصلاح النفس، إشارة كده إلى إصلاح النفس، قلنا أن دي سنة كونية، والسنة الكونية لا تعرف المحاباة، إن الله على كل شيء قدير، يعني لا تظن كده أن الله سبحانه وتعالى خذل الطائفة المؤمنة، ولكن هذه سنن كونية. لذلك قال الله عز وجل: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير. يبقى ده المطلوب منك، وبعد ذلك توكل العبد بكليته على ربه، لا يلتفت القلب لأي سبب الأسباب، لكن هذه أسباب الله سبحانه وتعالى تعبد العباد أن يقوموا بتحصيلها، فنحن نقوم بتحصيلها، لكن نقول أن اعتماد القلب لا يكون على تلك القوة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن قلوب المؤمنين لا تعتمد أبدا على القوة المادية أو الأسباب المادية، قلنا مع المطلوب الأخذ بها، لكن لا يعتمد ولا يلتفت القلب إلى ذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قلنا لماذا؟ قلنا لأن القلوب التفت كده، قالوا لن نغلب اليوم من قل، يبقى الصحابة كان العدد كبير، وقلنا أيضا كان أسلحتهم كثيرة، وقلنا يبقى في مصاف القوة المادية الكفة راجحة لكفة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما التفت القلب التفاتة قليلة، قلنا من الأكابر من سادات الأولياء التفت القلب فقط إلى هذه الأسباب، فماذا كانت النتيجة؟ الصعص عليهم فتح تلك الحصون حتى رجعوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالقلب يعتمد بكليته على رب سبحانه وتعالى، قلنا لا يلتفت إلى أي سبب من الأسباب المادية، قلنا مع أننا سعى العبد إلى تحصيل الأسباب ده المطلوب، والله عز وجل تعبد العباد بذلك، لكن إياك أن يلتفت، قلنا التفاتة يسيرة، التفات القلب لا تلتفت عن غير الله سبحانه، لا تلتفت أبدا إلى أي سبب من هذه الأسباب، ولا تطمئن إلى أي سبب من الأسباب. قلنا الله سبحانه وتعالى أجر العادة أن الأخذ الأسباب مفضي للمسببات، لكن ممكن أخذ الأسباب ويتخلف المسبب، لأن هذا السبب من قدر الله والمسبب من قدر الله، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، والله سبحانه وتعالى لما يقدر العبد أن يكون له تلك النتيجة، وبالتالي بقلوب العباد نقول أن هي معلقة بالرب سبحانه وتعالى، وبالتالي الله عز وجل كما قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبالتالي نعتمد على عمل الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته، واسع فضل الله عز وجل واسع رحمته سبحانه وتعالى. قلنا لماذا حتى لا نركن على ذلك، لكن تركن على فضل الله عز وجل وسعة رحمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى العبد كده قلبه معلق بربه تماما، لا يلتفت إلى أي سبب. قلنا عندنا بناخد بالوسائل، بنجتهد ناخد بالوسائل اللي احنا توصلنا إلى الجنة، لكن يا ترى هل هذا بحتم ولازم على الرب سبحانه وتعالى أن يقبل منك ذلك العمل؟ لا، هذا بفضل الله وبرحمته، بفضل الله. عشان كده القلب يعني يبقى متحرك، القلب فيه اللين، وكذلك أيضا القلب يبقى رقيق، والقلب يكون معلق بالله سبحانه وتعالى. يبقى بنعمل بناخد بالوسائل المشروعة، ولكن لا نعتمد إلى ذلك. هل يا ترى أعمالنا هي دي اللي هتوصلنا للجنة؟ نقول لا، إن العمل ده سبب لكي نستمتع من خلاله فضل الرب علينا وسعة الرحمة، سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنجتهد قلنا عشان نشمل بسعة فضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. لذلك بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى لازم نفرح بفضل الله وبرحمة الله، وان العبد يستنطر ذلك من رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وان على ذهاب به لقادرون. قال الله تعالى من اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. ما ايسر هذه الافعال على رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالتالي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قضية البعث، قضية البعث والإحياء بعد الإماتة. قلنا الله سبحانه وتعالى أقام الدليل على ذلك، قلنا من مشهد نراه دوما، مشهد كده بنراه دوما، نمر إحنا نقول والله إحنا بنحب نروح كده الأرياف وننظر إلى الحقول والزراعات، يبقى بننظر كده قول منظر، يبقى فيه بهجة، فيه بهجة للعين. طب انت تذكرت في مرة من المرات ان هيكون احيائنا من بعد الموت كما احيا الله عز وجل هذه الارض الميتة؟ لا، ما بننظرش كده. يبقى هو اللي بياخد نظر العبد كده المنظر الطيب المنظر الحسن، لكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك العبرة والاتعاظ لا ينتفع بها الا اهل التقوى، فبينفكوش ابدا عن تلك الرؤية. وبالتالي كما قالوا من آياته، آية من آيات الله عز وجل، أن طالما آية يبقى تستحق أن تقتطع من وقتك حتى تنظر إلى تلك الآية. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولا تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى دايما كده العبد يعلم قلبه يعلق بربه سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش قوة مهما كانت في الأرض أنها تعجز الرب سبحانه وتعالى. لذلك لما الأمر ده يعني يثبت في القلب، وأيضا حياة القلب لا تكون إلا بشهود مشاهد تلك الأسماء والصفات، يبقى مباشرة كده يعني نعلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال فيما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت يعني لو اجتمعت كده على انزال مضرة او منفعة بالعبد ما استطاعت الى ذلك من سبيل الا كان الله سبحانه وتعالى قدر ذلك. فالله عز وجل قدير. نقوله كده كل الامم دي لو اجتمعت كده على ايقاع مضرة بالعبد يبقى والله عز وجل لم يقدر ذلك ما استطاعت. نعم الله عز وجل قدير. وبالتالي ننظر كده الى قصة موسى عليه السلام، قلنا ادي البحر من خلفه وادي فرعون وجنده من امامه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف كانت ثقة موسى عليه السلام برب سبحانه. الله قدير، يعني كيف تكون القدرة؟ يعني في بعض الاحيان نقول لك ازاي التصرف في الامر ده، ازاي التصرف لما نقول ان الله تعالى قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك احسبها لي ازاي تكون، ازاي نحسبها لك بانت بالعقل المحدود؟ قلنا ده عقل محدود، كيف يكون ذلك الامر؟ احنا نتعبد الله عز وجل بذلك. فهذا الرب سبحانه وتعالى، قلنا الاسباب المادية يبقى كما قال القوم قالوا انا لمدركون، قالوا نتيجة ايه؟ الرؤية البصرية. وقلنا الاسباب المادية كلها تقول ذلك، يعني ما لهمش منفذ. فين الطريق؟ ادي فرعون وجنده وادي البحر من ورائهم. فلذلك لما قالوا انا لمدركون قلنا ده وصفهم للحال الموجود. لكن موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين. قلنا يعني كيف يكون الحال معي ربي سيهدين؟ احنا اسبابنا المادية انقطعت، لكن رب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء، لا في الارض ولا في السماء. يبقى بالتالي احنا بنسلم للرب. قلنا ادي هاجر عليه السلام قالت الله امرك بذلك، ده قلنا طفل رضيع ومرأة طبعا ضعيفة، ابراهيم عليه السلام وضعوها فين؟ قلنا في ارض لا معلم فيها لاحد، ولا فيها كلى ولا عشب ولا ماء. قلنا يعني كده احنا نحكيها بالاسباب المادية يبقى دول نقول والله مجرد سويعات ثم يعني يموتوا يهلكوا. يبقى ده بالاسباب المادية قلنا لا مفيش بصيص امل، يعني مفيش بصيص امل. قلنا حرارة الشمس ساطعة وشدة الحرارة طبعا، وقلنا ادي لا ماء ولا كلى ولا عشب ومفيش معلم من معالم الحياة، لكن هي مسألة بسيطة. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعنا. يبقى ثقة بالله عز وجل. الله عز وجل قدير. الأرض الصحراء دي تنبت والماء ينبع، يعني إيه اللي حيعجز الرب سبحانه وتعالى؟ لكن دايما الإنسان يأسه كنتيجة تفكيره في مقوماته، هو في التفكير دايما في حدودي حدود العقل. يقول لي والله فين السبيل، فين كذا وفين كذا، يعني لم تصدق أن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت هدي بس الامر الاول، يعني قول يا رب سبحانه وتعالى ما مكنناش ليه؟ يقول لك لان احنا ما وفيناش الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى فين احنا نفذنا فين الوعد بتاعنا؟ الله سبحانه ينفذ ذاك الوعد. يبقى ده جواب الشر. في شروط انت لابد من استيفائها. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى انت نفذ الاول، نفذ الاولى. هنا برضك نقول لك انت احسبها لي، اقول لك لا، انت اتقي الله. واياك ان تتقي الله من باب التجربه، يعني من باب ان انا طب انا هنتقي ربنا واشوف المخرج يكون ازاي. لا، هذا ليس من باب التجربه. انت ده الاصل انك انت تتقي رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ونتقي الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى على ذلك انت الله سبحانه وتعالى يوسع لك الرزق. نعم، كيف يكون الامر؟ قلنا الرزق ده مش متمثل في مال، قلنا ده في الرضا، قلنا في القناعة، يعني قد افلح من هدي الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله سبحانه وتعالى، قلنا في البركة، قلنا في امور كثيرة. يعني لكن احنا دايما بنفكر بالعقل المحدود، نفكر بعقل محدود. لكن لو انت تعرفت على رب سبحانه وتعالى يبقى على ذلك بيكون اسلم تماما، نسلم النصوص ونقيم هذه النصوص في الحياة، نقيم النصوص، لا نقيم النصوص تجربة لله سبحانه وتعالى ان ده هيعطينا ام لا. يا الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد كما قال سبحانه وتعالى. لكن عليك انت اولا انك انت تأخذ بالاسباب التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى او بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كما يقول وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول الآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزم عن علمه مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم. وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك. يبقى انظر كده إلى حالك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. آية، أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. وقلنا كفى كده أن الله تعالى خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم، خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم أحسن صورة. قلنا لو كانت يعني هذه المعطيات والمقومات دي أمام الإنسان، وقلنا والله اختار ما تركب منه، قلنا لا ما استطاع الإنسان أن يختار كما اختار لنا ربنا سبحانه وتعالى الهيئة التي خلقنا عليها. يبقى الله سبحانه وتعالى صورك، فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى ده الإنسان يعني إياك والطغيان، إياك والعناد، إياك والمخاصمة لربك سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تسلم. فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، الله سبحانه وتعالى خلق لنا السمع وخلق البصر وجعل ذلك الإنسان يعقل. فكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى تستحق العبد أن يكون شاكرا مستديما على شكر رب سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم، يبقى الأدوات دي تعين العبد على شكر رب سبحانه وتعالى. كل ما نسمع كده آية تستوجب عليك الشكر، كل ما احنا بنرى بننظر بأبصارنا إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب عليك الشكر. لما نفهم كده حكم من الأحكام هذا يستوجب عليك الشكر. يبقى دي كلها نعم، نعم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مع كل حكم، مع كل آية، مع كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستوجب عليك الشكر. لذلك ما قال الله سبحانه وتعالى مذكرا العباد بنعمته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قلنا نعمة الشريعة، يبقى نعمة الأوامر والنواهي، كل دي نعمة من نعم الله. فلو كان الإنسان اتعلمنا النهاردة حكم الأحكام يبقى على ذلك هذه نعمة تستوجب عليك تشكر رب. شو بقى تشكر رب ازاي؟ لما نكون الله استمعنا إلى آية أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب عليك الشكر. شوف هتشكر ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ لو احنا نظرنا بصرنا كده الى كلام الله عز وجل او الى حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب عليك الشكر. فانظر كده كيف تشكر ربنا سبحانه وتعالى. احنا مش هنقول الله تستوجب عليك الشكر ونقف، لا، نقول لك بقى طب انت تشكر ربنا ازاي؟ يبقى كيف يكون الشكر؟ قلنا على ذلك الانسان يعني من بدايه الحياه لغايه نهايه الحياه لو ظل يقول الحمد لله يبقى ما استطاع ان يوفي نعمه واحده من نعم الله سبحانه وتعالى. قلنا مش هنجد لحظة واحدة كده الإنسان أبدا ينفك أبدا ولا يفتر عن ذكر رب سبحانه وتعالى ولا عن حمده ولا عن شكره. قلنا نعم رب سبحانه وتعالى قلنا متلاحقة على العبد متلاحقة، وبالتالي قلنا لو قلنا الحمد لله على النعمة الفلانية هنجد على طول النعمة الحمد لله الحمد لله، هيظل العبد في حمد دائم لرب سبحانه وتعالى. وكذلك في أن يقوم في مقام الشكر ويستديم على شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمة. لذلك كفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقييم، وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك. فكيف إذا طرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت، على كمال قدرة ذي العزة والجبروت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. لذلك كانت الآية التالية من يضل الله فلا هادي له فذرهم في طغيانهم يعمهون. عشان كده لما الآية التالية على طول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وكما قال ربنا سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم دعاء الاستخارة كما كان يعلمه السورة من القرآن، وكان هذا الدعاء ما اشتمل عليه قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. يبقى احنا دعاء الاستخارة قلنا ده دعاءه، ولكن الدعاء ده بيشتمل على ايه؟ على صورة في كيفية تعبد العبد للرب سبحانه وتعالى باسمين، بأنه عليم وأنه قدير، أنه عليم وقدير، يبقى بصفة هذه العلم والقدرة. يبقى اللهم إني أستخيرك بعلمك. ليه بتستخير ربنا بعلمه؟ لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون، والعاقبة مطوية، لكن عند الله سبحانه وتعالى معلومة. نقول الأمور المستقبلية دي إحنا لا نعلمها، ولكن رب سبحانه وتعالى يعلم، يعلم سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالتالي إحنا نتعبد لله، نتعبد لله، يبقى بنتعبد أن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، وأن الله يعلم يعني عواقب الأمور ونحن لا نعلم. فعلى ذلك اللهم إني أستخيرك بعلمك. قلنا بالضبط كده في الحياة في الدنيا كده، يقول لك والله خلي بالك الطريق ده هو نهايته كذا، نهايته كذا، بتصدق على طول لأن فلان ده مر بهذا الطريق، يقول لك خلي بالك في الطريق ده هيقابلك كذا وكذا وكذا، تصرف بهذه الطريقة. فأنت تقبل النصيحة دي بنقبلها، نقول له ليه؟ لأن ده خبير، خبر ذلك الطريق، مر بهذا الطريق قبل ذلك، ونطمئن تماما لنصيحة هذا الناصح الأمين. قلنا طالما كان إنسان يعرف بالصدق والأمانة، يبقى أول ما بيقول لنا والله النصيحة دي بنقبل النصيحة مباشرة، وعلى طول أعمالنا بتحول على مدار تلك النصيحة، على نصيحته على طول. قلنا ليه؟ لأنه خبر الطريق، وإحنا عارفين إن هو صادق وأمين ومر بالطريق ده، فنصدقه تماما. يقول لك والله ما تمشيش في الطريق ده، قلنا في بعض الأحيان كده الإنسان يقول لك خلي بالك ما تخش بالسيارة في الطريق ده، الطريق ده مكسر، الطريق ده مثلا حفر بيه كذا وكذا. قلنا مباشرة ما بتفكرش تقول أخش أجرب أبدا، بيبقى انت بتمضي الى الطريق الثاني اللي هو عشان يعني تجوز بامان وسلام، وانا بتصدقه، وانا ده بشر، وانا بتصدقه ليه؟ لانه بعلمي ان هو علم الطريق ده، هو خبر الطريق. ولا المثل الاعلى، ازاي الانسان لا يصدق الرب سبحانه وتعالى؟ بلسان الحال، قلنا لسان المقال نحن نصدق رب سبحانه وتعالى، لكن بلسان الحال، بلسان الحال نجد ان هو الانسان يعني اوامر كثيره من اوامر رب سبحانه وتعالى الانسان يحيد عنها، نواهي من هنا عنها ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يتجرأ إلى فعلها. الله عز وجل قال هذا هو طريق الجنة وهذا هو طريق النار، ووضع لنا معالم طريق الجنة وعالم طريق النار. فإزاي أنك أنت تحيد؟ إياك أن تحيد. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل وقال إن هي سوران فيها أبواب مفتوحة عليها ستور مرخاء، وإن كان الإنسان أراد أن يفتح يعني ستر من هذه السطور قال ويحك لا تفتح، أنت افتحه ثلجه. وبالتالي قلنا عشان لا تتجرأ، اياك انك انت الانحراف عن الرسالات مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فلذلك الانسان بيستخير، اللهم خذني واختارني، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. فالله تعالى على كل شيء قدير، وانه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الارض ولا في السماء. قلنا يبقى كل قلنا هم الانسان، كل حال الانسان يبقى كده قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، واحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى ان يختار لنا، وان الله سبحانه وتعالى يوفق العبد الى يعني ان يوفق الى سبيل الرشاد. قلنا كل ذلك بتعلق قلب الانسان بربه. يبقى حتى في الدعاء، وانا اذا هم احدكم بالامر فليقع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. يبقى احنا بنتعبد، ادي صوره يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها كيف نتعبد لله عز وجل بهذه الاسماء وتلك الصفات. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، اسال الله من فضلي. يبقى بنترجم الايات، الايات مترجمه، يبقى الايات مترجمه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ادي بنترجمها هنا اهو، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم واسال الله من فضلي. يبقى الايات مترجمه، النبي صلى الله عليه وسلم ترجم لنا الآيات في سورة هذه الأدعية، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم على ذلك حيتكلم أن الله سبحانه وتعالى أزلي بذاته وأسمائه وصفاته، لا ابتداء لأولياته ولا انتهاء لأخرياته، ولا شيء من أسمائه وصفاته متجددة حديثة لم يكن قبل ذلك. فله كمال الربوبية ولا فله كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل ايجاد المعلومات، والسميع قبل ايجاد المسموعات، والبصير قبل ايجاد المبصرات، وكذلك سائر اسماء وصفات ازليه بذلية ذاته باقيه ببقاء ذاته، فلم يزل متصفا بها في اوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. وحنرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذا البند الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.